كيف سنعيش يوما من رمضان. عايز بس أكمل موضوع المسلسلات ده علشان أقول لك كلمتين اتنين، في كلمتين ما لهمش تالت. الممثل ده اللي هياخد 38 مليون جنيه علشان الثلاثين حلقة اللي عملهم، هياخد فلوسهم من مين؟ الإجابة من المنتج. طب المنتج هياخد الفلوس دي من مين؟ ولا انت متوقع انه هدية؟ ده العالم دي كلها بتكسب، هياخد فلوسه وزيادة عليها مكسب اكتر من 38 دول، يعني من مين؟ من القناة اللي هيديها المسلسل، مش كده؟ طيب القناة دي هتاخد اللي دفعته للمنتج ده وزيادة عليه مكسب من مين؟ من الاعلانات اللي بتيجي، مش كده؟ جميل. الاعلانات دي اعلانات ايه بقى؟ اعلانات اللي انت بتشتريه. يبقى الاعلانات دي هتاخد اللي دفعته للقناة وزيادة عليه مكسب من مين؟ مني انا، من جيبي انا. يبقى الاسعار بتغلى ليه؟ يبقى الدنيا بتولع مننا ليه؟ عشان الذنوب دي والمعاصي دي، مش يعني هي مش فزورة صعبة، ده هي واضحة وزي النور وزي الشمس. فعايزين ينفع رمضان من غير مسلسلات ولا حرام؟ حرام رمضان من غير ليالي الحلمية؟ حرام يعني؟ يبقى حرام؟ حرام رمضان من غير فوازير؟ يجوز ان احنا يعدي مننا الشهر الكريم ما نشوفش سحنة عادل امام؟ ينفع؟ ده من ايام الشيخ كشك الله يرحمه، ده الصنم اللي مش راضي يتكسر ده. يعني نفسي اعمل جدع زي الشيخ كشك كده واسميهم واحد واحد على المنبر، ما عرفتش. الشيخ كشك ده كان قمة، كان راجل وسيد الرجال الله يرحمه ويحسن اليه. من ايام الشيخ كشك هو بيكسر في الصنم ده، مش راضي يتكسر، يقول ده لا عادل ولا امام ومفيش فايدة فينا. فخلينا بقى من الموال ده، وخلينا احنا بقى في بيت الله نقول كيف نعيش يوما من رمضان. ازاي نعيش يوم من رمضان؟ اليوم يبدأ من امتى؟ الليلة تبدأ من المغرب. يعني لو رمضان كل سنة طيبين اوله التلات، يبقى رمضان يبدأ امتى؟ اذان المغرب بتاع يوم الاثنين، ونيجي نصلي التراويح بعد العشاء، مش كده؟ اكتر وقت مظلوم في اليوم والليلة، اكتر وقت مظلوم في رمضان كله، هو الوقت بتاع من المغرب للعشاء. ده في حياة ناس كتير بيعتبروه الوقت ده هو مش موجود اصلا، يعني هو ده يعني ما يتعملش فيه حاجة، في حين ان الوقت من المغرب للعشاء ده ممكن تقرأ فيه جزئين قرآن، ممكن تصلي فيه على الاقل 10 ركعات، ممكن تبكر فيه للمسجد وتحجز الصف الأول. عايزين نتفق من دلوقتي على الصف الأولاني في صلاة التراويح طول الشهر، انت وابنك. اتفقنا؟ الصف الأولاني، اليوم اللي ما تلحقش فيه الصف الأولاني في التراويح تتصدق ب200 جنيه. اتفقنا؟ نخليها 50، عايزين نكسب زبون. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الوقت بتاع من المغرب للعشاء ده ما تسيبهوش، خطط له خطة. حتى لو انت معزوم، حتى لو عندك ضيوف، انا كتبت لكم بره على الباب تردد قناة الرحمة وتردد قناة الندى، ومستعد انا ادفع لكل واحد هيجيب الراجل بتاع الدش يظبط له. لو كنت انت ما بتعرفش تظبط، انا ادفع ال20 جنيه دي والله العظيم، ويمين الله، والله ورب الكعبة، أنا أدفع ال20 جنيه دي بتاعة الراجل ده لكل المسلمين علشان نشوف قال الله وقال الرسول. يقول لك هي قناة الرحمة شغالة أصلا؟ والله العظيم شغالة. يعني الشيخ مش والله العظيم الشيخ محمد حسان كل يوم، الشيخ يعقوب كل يوم، الشيخ حماني كل يوم، ومشايخ شباب كتير. أنا لا أصلا أخذت موقف من الشيخ فلان ومش عايز أشوفه تاني. راس يا عم، جزاك الله خير، شوف بقى غيره. المهم حسنات، قال الله وقال الرسول لحد ما اليوم يعدي. ربنا يغفر لي ولكم. بقلب في الإذاعة كده عشان أطلع إذاعة القرآن الكريم، جيت على بتاع مستمع فلان الفلاني نفسه يسمع تتر مسلسل المال والبنون. يا راجل حفظت التتر؟ يا راجل بقى بيمثل عندك ذكرى؟ طب شوف حالك انت ومالك وبنونك بدل الفقر، بدل الفقر اللي احنا فيه. شاهد يا احباب ان رمضان فرصة، والقنوات الاسلامية فعلا حل، والله حل، وعمالين يعني يتفننوا في ان هم يبقوا زراف ولطاف ودمهم خفيف ويسيروا الجو اللي ماشي. فاتفرج عليهم، وكل الشيوخ اللي هتشوفهم على الرحمة والندى كلهم ما خدوش ولا مليم على البرامج دي، شغالين لوجه الله. اتفرج يا عم، اتفرج على اللي بيديك مش على اللي بياخد منك، اتفرج على اللي عايز يدخلك الجنة مش اللي يدخلك النار. يعني انتم محتاجين فتوى يا جماعة ان مشاهدة مسلسل اللي فيه الراقصة فلان حرام؟ الموضوع ده عايز فتوى؟ يعني ينفع واحد يتفرج وينزل صلاة الترويح، او ينزل صلاة الترويح ويطلع يتفرج؟ ينفع؟ حرام، حرام. فحرام نفرج ولادنا على الكلام ده. يبقى الوقت من المغرب للعشاء ده تبقى حريص فيه على ان يعدي بحسنات. بعد كده نزلنا صلينا العشاء وقعدنا التراويح، خلي بالك احنا مسجدنا بيصلي بجزء ولا لا؟ بنص جزء، بثلاث اربع جزء، بحزب. صلي بقد ايه يا باينا؟ صفحه. التراويح كلها 11 ركعه بصفحه، الركعه بصفحه، جميل، معقول الكلام ده، مش بطال، جميل، احسن مساجد تانية. ده في مساجد بتقسم الايه، يعني هو في الركعه الاولانيه الرحمن ويركع، الركعه اللي بعدها علم القران ويركع. والله العظيم في مساجد بتصلي في الركعه يقول طه ويركع، الركعه اللي بعدها ما انزلنا عليك القران لتشقى، خلص ال 11 ركعه في دقيقه. عفى الله عنا وعنهم، ربنا يرحمنا ويرحمهم، ربنا يكون في عون المرضى والضعفاء. لا، احنا عايزين نستمتع، احنا بقى احنا عايزين نستمتع احنا وندوق حلاوه القران الكريم وحلاوه الشهر الكريم. يبقى المسجد هنا بيصلي بصفحه، في مسجد قريب بيصلي بجزء، ومسجدنا هيصلي بجزء السنه الجايه. احنا بنصلي هناك السنه الجايه ان شاء الله، نصلي بجزء هنا. طيب ماشي، السنه دي طبعا عايزينها صفحه ونص، ايه رايك يابا؟ ايه رايك صفحه ونص؟ ماشيها صفحه ونص عشان خاطري، وحياه ربنا يا راجل اللي تعديها. انا عارف انت المدير هنا وانت اللي هتقوله هيمشي، خلي نص صفحه في صحيفتك، في ال 11 ركعه يعملوا خمس صفحات، يعني ربع ساعه زياده. اصله هيطلع يتفرج على نيلي، عايزين نقعده شويه ربع ساعه لوجه الله. كانت زمان. ربنا يعصمنا ويعافيكم يا رب. شاهد يا احباب، لا اقعدوا في المسجد شويه. طب المسجد خلص، ممكن انت لما يصلي الوتر تقوم تجيب ركعه كمان، يبقى ما اوترتش انت لسه. بعد ما يصلي الامام الوتر قول لي لا طب انا هسيبه في صلاه الوتر. لا، اوعى تسيبه، اوعى تسيبه، ما تسيبهوش، ما تسيبهوش لما يصلي الوتر. عارف ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من صلى مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام الليله. لما تصلي مع الإمام بتاعك لحد ما يسلم وتفضل تصلي معاه، ينكتب لك ان انت بتصلي من المغرب للفجر. اوعى تمشي، خليك قاعد. لو مشيت بدري خلاص بقى، يبقى انت كتب لك ان انت صليت ساعة. لكن لو فضلت قاعد لحد ما يسلم، ينكتب لك ان انت بتصلي من المغرب للفجر. فما تمشيش، ما تسيبش الإمام. لكن لما يجي يوتر قوم انت هات ركعه، او مش لازم تقوم تجيب الركعه، هو مستحب ان يكون اخر الليل وتر، فمره كده ومره كده ما يجراش حاجه. مستحب، الافضل الاكمل ان نهايه الليل هي اللي تبقى وتر. خلص الامام، لسه عندنا ركعات كمان. ده رمضان، ده رمضان، ده هو ده اكل عيشنا اليومين دول. ده احنا طول السنه سيئات وذنوب، طول السنه بنكسل عن صلاه السنه، طول السنه بنكسل عن الركعات. اليومين دول ايام الركعات، صلي كتير، اتركع كتير، اعبد ربنا كتير سبحانه وتعالى. كل بقى ما تصلي في رمضان بعد ما تصلي الوتر، قوم هات اربع ست ثمان ركعات كمان. انوي يا شيخنا انت على 10 ركعات كل يوم، كل ليله 10 ركعات زياده على اللي صلاهم الامام. وانوي انت كل يوم ثلاث اجزاء زياده على اللي صلاهم الامام بالليل. قبل الفجر بساعه مسجدنا ده بيفتح، صح يابا؟ نفتح احنا هنا قبل الفجر بساعه، علشان ما تقولش كلمه الفجر بيروح عليا، بتروح عليا نومه. لا، ده الناس اللي ما بتصليش ولا فرض طول رمضان بيجوا يصلوا الفجر، بيطلعوا من القهوه على صلاه الفجر، وانت تسيب الفجر. عشان قاعد في البيت صح ولا لا؟ مش العيال بيلعبوا كره طول الليل في رمضان وبعدين لما يأذن الفجر بيخشوا يصلوا الفجر كلهم بالشرطات؟ مش بيحصل؟ تعال انت بالجلابيه، تعال انت بالجلابيه ادخل بيت الله. لازم تيجي المسجد هنا قبل الاذان بساعه، باربعين دقيقه، بنص ساعه. تعال بدري، تعال بدري، وهتيجي تلاقي الناس الكبار الشيبان هم اللي في المسجد. ليه؟ عارف ليه؟ لان الحياه علمتهم، لانه لعب اللعب بتاعك وبعدين اتعلم، اتعلمها انت بدري، ان هي ان هو ده اللي مفيد وهو ده النافع. تعال هنا وتسحر على بلحتين وعلى تمرتين بعد ما دبيت صحن الفول في البيت وكله تمام، وتيجي هنا تاكل لك بلحايه وبعدين تصلي الفجر. صلينا الفجر، خلي بالك قبل الفجر في دعوه مستجابه للصائم، كل ليله دعوه مستجابه، وللصائم عند الفطر دعوه مستجابه، يبقى كل يوم في دعوتين مستجابتين. ادعي بقى ربنا يفرج كرب المكروبين، ادعي بقى المسكينه اللي زواجها اتاخر دي، ادعي لها بقى تتجوز السنه دي، ادعي لفلان المديون ده ربنا يفك كربه السنه دي ويوسع عليه السنه دي. يلا اجتهد، الصيام فرصه ورمضان فرصه، هنضيع رمضان؟ اجتهدنا بالليل، واهم دعاء تدعيه بالليل في رمضان، اللهم اعتق رقبتي من النار، اللهم اجعلني من عتقائك في رمضان. وادعي لنفسك وادعي لكل الناس بالليل. اذا وجدت حلاوه الدعاء وبرد الدعاء والدموع في الدعاء وحضور القلب في الدعاء، ادعي لي، ادعي لي، ادعي لي معاك، الله يكرمك، انا مسكين ومذنب. افتكر احبابك بقى وادعي لهم. ادنا الفجر وصلينا الفجر في المسجد، اوعى تمشي. مين نفسه يحج؟ مين عايز يحج؟ يا رب اجمعنا صحبه في عرفات، اللهم اجمعنا صحبه في عرفات يا رب، اللهم اجمعنا صحبه في عرفات يا رب. يا نهار ابيض، في واحد ما بيقولش امين؟ يا عم قول امين. انا كل سنه بقابل واحد عند الكعبه يقول لي انت دعيت يا رب نحج سوا. يا رب اجمعنا صحبه في منى ومزدلفه وعند الكعبه المشرفه في يوم عيد الاضحى يا رب. يبقى اللي يقعد من الفجر للشروق في المسجد وبعدين يصلي ركعتين مكانه، ربنا يكتب له ان هو عمل حجه وعمره تامه تامه تامه. عارف ليه يا مولانا؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال تامه تامه تامه. عارف ليه؟ علشان ما يجيش واحد يقول هي لا مش حجه بالظبط، يعني هو يعني مش مقصود يعني ان هو يعني زي يعني زي كده حاجه زي الحجه، هو مش حجه قوي يعني. ليه؟ الله، ده ربنا يا عم، انه الله جل جلاله، في اكرم منه؟ من الكريم؟ من الكريم؟ عايز اتقمص شخصيه شيخ كشك. من الكريم؟ الله الله الله هو الكريم سبحانه وتعالى، ولا حرج على فضله. وهنا ابن القيم، وهنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله بيقول للي بيقولوا يعني ما هو اصل مستحيل واحد يكون محجش ويقعد من الفجر للضحى ويبقى كده خلاص سقط من عليه الحج. قال المماثله في الجزاء وليست في الاجزاء. واضح؟ يبقى المماثله في الجزاء وليست في الايه؟ وليست في الاجزاء، لسه عليه الحجه، لكن المماثله في الجزاء. زيه زي اللي صرف 50 60 70 الف في الحج، زي بعض. اللهم ارزقنا الحج في رمضان. حد يحج في رمضان؟ شفت الكرم بقى. حج في رمضان 30 حجه، اقعد من الفجر للضحى في الذكر وفي العباده، لعل الله عز وجل يقبلك ويعينك ويثيبك. وفي الذكر ده هنعمل ايه؟ في الوقت ده هنعمل ايه؟ هتقول اذكار الصباح والمساء، وهتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله لحد ما الشمس تطلع، او تفتح المصحف. عندنا مساجد كتير، اعرف مسجد من المساجد في الناس بتقعد من الفجر للضحى طول السنه، 20 30 واحد بيقعدوا في المسجد من الفجر للضحى طول السنه عادي جدا بدون اي تكلف، ويعني ما حدش بيقول لهم اقعدوا، الناس كده مرتبه حياتها كده. وتلاقي المصاحف ايه اللي قدام في المسجد كده اللي هي اللي محطوطه على الحوامل، ما بيلموهاش، بيحطوها في المكتبه كل يوم خلاص، ما هو بيجي كل فرد. تفتح كل مصحف تلاقي الريشة مظبوطة مع اليوم. النهاردة كم هجري؟ النهاردة 27. كلهم كل واحد لوحده بيقرأ الجزء 27. بسم الله ما شاء الله. بكرة الجزء 8 بعده الجزء مش عارف. تفتح كل المصاحف في المسجد تلاقي الفتلة محطوطة فين؟ هو بيقرأ جزء كل يوم طول عمره طول السنة. رمضان بقى غير. اعملها يلا اعملها. عايزين في صلاة الفجر بتاعت يوم 2 رمضان او يوم 1 رمضان في صلاة الفجر نوزع مصاحف بسوستة كبيرة كده على كل الناس اللي في المسجد. اتفقنا؟ ليه؟ علشان كل واحد بقى يبقى له ورد في تلاوة القرآن الكريم. قعدت من الفجر للضحى صليت ركعتين، صليت 4، صليت 8. اللي يصلي ركعتين ياخد أجر إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. أنت عليك يومية على كل مفصل، كل مفصل من دول عليه يومية جنيه، كل مفصل من دول عليه يومية جنيه. أنت في جسمك كم مفصل؟ ركبك دي مفصل، العصب ده مفصل، الصباع ده مفصل، انت في جسمك 360 مفصل. كل يوم يصبح عليك 360 دولار صدقة، 360 ريال صدقة، 360 جنيه صدقة، 360 جنيه ذهب صدقة، تمنك حقك بلاش 360 جنيه. هو المفصل النهاردة بنشتريه من شارع القصر العيني بكام؟ خلاص بقى الحمد لله موجود. يعني الغضروف بكام يا جماعة؟ ب20,000؟ 15,000؟ الغضروف صغنن بيتحط بين المفصلين، المفصل نفسه بكام بقى؟ ب50,000. كل مفصل من دول عليه كل يوم انك تدفع حقه، تدفع حقه ربنا صدقات. كل يوم مطلوب منك تدفع حق المفاصل دي كلها. وربنا سبحانه وتعالى من كرمه عليك ان هو قال لك فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وامر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. كل حاجة تعملها تبقى دفعت حق مفصل. ويجبر ذلك كله ركعتان تصليهما من الضحى. اللي يصلي ركعتين الضحى يبقى دفع حق المفاصل دي. انت بقى يابا بقالك كم سنة ما دفعتش حقهم، والإيجار متأخر عليك، يبقى تيجي في رمضان بقى تصلي كل يوم الضحى 10 ركعات. صح؟ اللي يصلي ركعتين أجرهم حجة وعمرة، وأجرهم 360 مفصل. اللي يصلي 4 أجرهم إيه؟ الرسول قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يا ابن آدم أتعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره؟ تقدرش تصلي 4 ركعات في أول النهار وأنا أحميك لحد آخر النهار؟ لما يكون يوم مصاعب ومنافسات وأسفين وناس بتأذيك استعين عليهم بالله ثم ب4 ركعات ضحى. اللي يصلي اكتر من كده بقى ياخد اجور كتيرة. سيدنا النبي صلى الضحى كام ركعة؟ صلىها 2 و4 و6 و8 و10 و12 صلى الله عليه وسلم. ابن عثيمين عليه رحمة الله بيقول والضحى لا حد لأكثرها، يعني ممكن تصلي الضحى 100 ركعة. لما الواحد يصطبح بحسنة يبقى تتوقع اليوم يمشي ازاي؟ ربنا يسترها، ربنا يسترها ويكفيك شر البلدية، ربنا يسترها ويكفيك شر الجار اللي بيحسدك، ربنا يسترها ويكفيك شر اللي بينافسك في تجارتك، ربنا يسترها ويكفيك شر مراتك، ربنا يسترها ويكفيك شر حماك ولا حماتك. هتمشي لما تصلي ال4 ركعات دول، وهكذا. شاهد يا احباب بعد كده هتروح البيت، لو في فرصة تنام نام، ما فيش فرصة يبقى تطلع على شغلك. رحت على الشغل ترجع على فين؟ اتفقنا ترجع على المسجد. طب انا راجع وشايل في ايدي بطيخة وشايل في ايدي شوية ترشي وشايل في ايدي مش عارف ايه طب ماشي، وانت تحت نزل عيل من العيال ولا نزل السبت ولا اطلع طلع الحاجة وانزل عشان اللياقة، اطلع وانزل ما يجراش حاجة. بس زي ما انت كده بعرق الشغل تعالى على بيت ربنا، تعالى على المسجد. لا ما بعرفش اقعد من غير ما اتشطف ولا بتاع، خلاص يا عم البس جلابيه النوم ولا جلابيه المسجد وتعالى. بس اوعى تكسل بقى، اوعى تتقل، اوعى تلاقي في التلفزيون عم فؤاد تقوم قاعد، لا تنك نازل على طول. تنزل، ما بقاش في عم فؤاد صح، تنزل وبعدين تقعد في بيت ربنا لحد المغرب. أتمنى مسجدنا يبقى فيه مقرأة. زمان كان كل مسجد فيه مقرأة في رمضان من العصر للمغرب. في مقرأة في مسجدنا يا سلام للمسجد الطيب. إن شاء الله أجيلكم في الترويح. يبقى هتقعد من العصر للمغرب تفتح المصحف. افتح المصحف علشان ما ينفعش يبقى عندك 30 و40 و45 و48 و50 سنة ولحد دلوقتي عمرك ما قرأت سورة المائدة، عمرك ما عديت على سورة مريم، عمرك ما قرأت بعينيك قرآن. لا اقرأ، ما ينفعش. صلح الفاتحة، عايزة تتصلح. في ناس كتير في وسطنا محتاجين يصلحوا الفاتحة. يبقى دكتور في الجامعة أو مدير عام في شغله أو راجل كبار ومحترم وكل الدنيا تتشرف إنها تعرفه، وبينه وبين ربنا هاجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المقرأة هتمسح التراب اللي على مصحفك وترجعك للقرآن تاني. يدنا المغرب نبدأ ليلة جديدة وجميلة من تاني. عايزين نقرأ قرآن كتير، عايزين نشد حيلنا. كنت بتقرأ قد ايه قرآن السنة اللي فاتت؟ 3 أجزاء في اليوم، السنة دي 5. كنت بتقرأ قد ايه جزء واحد بس؟ السنة دي 3. من أول يوم تقرأ 100 صفحة في كتاب الله، أدي 5 أجزاء هم. اتفقنا يا مولانا؟ كل يوم 5 أجزاء، أنت مش أقل من كده كل يوم. وبعدين ولادك احنا عايزين انت تيجي، وعايزين ولادك برضو، عايزين ولاد يشدوا حيلهم مع القرآن. لما يكون عندك عزومة خلاص، دول رزقك، دول رزقك. الناس دول العزومة دي لازم افرجهم مع الشيخ فلان يشوفوه، ولازم نشغل قناة كذا يشوفوها، واخليهم برضو ينزلوا يصلوا التراويح. مسجد هو بيصلي صفحة، يعني ما بيقعدش 40 دقيقة في التراويح كلها. يلا استعن بالله واستمتع برمضان، واستهدف بالشهر الكريم ده ان ربنا يعتق رقبتك من النار. عارف يعني ايه تعتق من النار؟ يعني عمرك ما تدخلها ابدا، يعني عمرك ما تدخل النار ابدا، يعني تدخل الجنة من غير حساب، تطلع من القبر على الجنة. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا يا رب، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر ومن المقبولين يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.